يقول رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء، فهل لهم صلاة؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي؟ إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم، لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر، ولا في البادئ ولا في الحاضرة. يجب أن يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء من الجنابة وما قد خلاك من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه بسبب المرض والروح ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل فلن تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا. فالمؤمن إنما يتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه بسبب الأمراض والجراحات والروح التي تمنع من استعمال الماء، وليس له أن يتيمم والماء موجود. فالذين يتيممون والماء موجود وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أن هذا منكر ولا يجوز وأن صلاته غير صحيحة. أما إن كان بهم علة أمراض تمنع استعمال الماء، قرر أطباء أنها تمنع استعمال الماء، فهم معذورون والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.